نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله سبحانه أبقى تعالى لآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة كتواتر الثوبان وأخاف فرعون بجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعد يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أبيه ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فتتم لما ذكرنا في الدرس الماضي، نبين أن مسألة النبوة هي مسألة مهمة، وهي عند أهل السنة والجماعة مسلمة بمضامينها وأدلتها، لكن بما أن أهل الكلام ترسخ فيها وقاعدة قواعد ليست من المنهج الصحيح في شيء، بل على حكم القواعد مسائل وقواعد تقول مقدمات ونتائج، الأمر الذي دفع أهل السنة والجماعة في بيان شيء مما علق في باب الهواه ردا وبيانا وتقريرا وانتصارا لما في كتاب السنه ولما عليه سلفنا الصالح. لكن بما ان على طالب العلم انه مرغوب فيه ومرجوب منه انه يرتقي منازل ومراسل ومن علماء ربانيين كان حال هذه يعرف عند القوم أهل البدع من مغالطات البدعية الأمر الذي يحمل على تقرير مع أهل السنة والجماعة ودفع قواعد وبدع أهل الكلام، هذا المرجع من طالب العلم. أما بيان تقرير أهل السنة والجماعة فيما جاء في العقيدة فهي معلقة في الكتاب السنة، من قرأ كتاب السنة على ظاهرية دون تحلل ولا تأويل دفعه من ذلك من معرفة الحق، لأن القرآن السنة من البيان والنصح والتوضيح واليسر والإرشاد والهداية والنور والضياء بما كان، لا يحتاج إلى تبيح ولا سيما في المسألة عقليا. ولهذا كلما عظم الشيء فيه عظم أمره منه الشريعة تحتار وتتولى بيانه في غاية البيان. لذا نجد كثيرا من مسلمات الإسلام الشرعية العلم منها والعلمي من البيان بمكان، والخلاف إن ساغ فغالبا المسائل الفرعية أو شيء تقول الخفية من المسائل العمل العلمية أي العقدية. فذكرنا في الدرس الماضي أن عامة أهل الكلام خصوا أو قصروا آيات الأنبياء في المعجزات فقط، ولهذا ترتب على تعليم المعجزات مسائل. فالشاهد العظيم الله يبين ان ايات الانبياء ليست خاصه وليست قاصره على المعجزه، بل اياتهم من البيان ومن الظهور ما لم يقرا. ثم ما زال المؤلف رحمه الله الشارح يبين شيئا مما تواتر نقله بين الامم الماضيه الى زمان الى قيام الساعه، ما زالت الامم تؤمن وتقر بما ذكر من الأنبياء والأمم السابقة ونصر الله عز وجل لأوليائه وأنبيائه وما أعطاه الله من كرامة، وبالمقابل عقوبة الله عز وجل النازلة بأعدائه وأعداء أنبيائه وما ترتب عليه من عقاب وندامة خلاف أهل السلامة والكرامة. فإلى المؤلف رحمه الله يذكر شيء من هذا، لذا لن نأخذ كثيرا مما سيقرأ عليه الشيخ لأننا أخذنا عن كثير من مسائل. نعم. وبالجملة فعلم بأنه كان راضيا يقول إنه رسول الله وأن أقوام اتبعوه وأن أقوام خالفوه وأن الله نصر رسله المؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء تطبيق الرقاط وجالينوس وبطريموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم تعلمنا التواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علما يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. وتم هذا الحصر، أخبرها الأنبياء من قبل أن الله ناصرهم وناصر أولياءهم واتبعهم وأن الله عز وجل معاقب مهلك أعدائهم، فتم ذلك وحصل. نعم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإحلاف عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل كل هذا وغيره لم يتوقف على المعجزة. المعجزة تأتي يعني نوعا من الآيات. نعم. لو لم تكن ثمة معجزات هذه المذكورات عن الأمم الماضية كافية وافية ما تحتاج. ما أظن مسلما يقول لا أصدق نبوة نوح أو إبراهيم أو موسى وعيسى إلا بالمعجزات. هذه الأمم تناقلت، ما تحتاج إلى عقلية فلان أو تقرير فلان، سواء أشعري سواء فلان أو الباقلاني أو انتهت قضايا مسلمة، هذه ناطحة يعني صخرة سائل مسلم انتهت. فلا يأتي إنسان برابط ما أنزل الله للسلطان ويبني عليه مسائل. أي مسائل؟ مسائل بالعقيدة أشد ما يكون، بمعنى أن المخالفة مبدع عنده، بالأحرى عند بعض يعني تقريرات أهل البدع أن الجهل لا يستقيم عنده في مسائل العقيدة ولا التقليد، بمعنى أن من أخطأ في مسائل العقيدة عند بعض المحققين منهم أنه يكفر، وليس على العام أن يقلد، لا بد أن ينظر حتى من مسائل العقيدة. سيأتي شيء من بيانه إن شاء الله. نعم. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من شرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل إلا ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنه ما يضرهم، وما يبين أنه لا يحصل إلا عند راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذلك دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وقصدها موضوع آخر، وقد أفردها الناس بالمصنفات كالبيهقي وغيره. في كتابه المستطاب العبارة دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، ومن أجمع وأنفع من تكلم عن دلائل النبوة. نعم. بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم قائم بفضله تبارك وتعالى ونسبته للظلم والسفه تعالى الله مع ذلك علوا كبيرا. لما؟ لو أن أحدا طعن في النبي من الأنبياء وفي علمه أن مما أقرت به البشرية أن الله نصر أنبياء الماضين وأيد أولياء الماضين، وفي المقابل أن الله أهلك وعاقب أعداءه وأعداء أنبيائه، إذا قال وقر بهذا إن قر كان بها، أما قر الأمة مقرة المؤمن وهو كافر القرآن أن الله نصر الأنبياء وأيدهم وأهلك الأعداء وخذلهم، يبقى السؤال من نازع في هذا اتهم الخالق بالعجز والظلم والجهل، كيف يترك الله عز وجل ويؤيد أو ينظر ويسمع وهو قادر على أمم مضت تدعي النبوة وهو ينصرها ويؤيدها وفي المقابل يعاقب ويهلك من خالفهم وهو ليس راضي عنهم؟ هذا ليس طعن في الأنبياء، بل في حقيقته لازمه طعن في المرسل الله عز وجل. نعم. بل جحد الرب بكلية وإنكار وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عنده ليس النبي صادق بل ملك ظالم فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويطلق الفرائض ويشرع الشرائع وينسق الملل ويضرب الرقاب ويقتل عباده. هذا الكلام ليس بالضرر لنفسه معه، ما هو الفائده؟ ما جاء الكلام سواء جهلية سواء شاعر مثلا المعتزلة يقولون أن هؤلاء أنبياء الله لكن يقصرون آية الأنبياء بالمعجزة. نقول لم تذكر المعجزة ولم تكن هي الأصل في نبوة صدق نبوة مدعيها. الأمم أقرت واستقرت وأجمعت وتقبلت وتلقت الأخبار الأنبياء الماضية من الآيات والدلائل والأخبار والشواهد، وما كانت المعجزة فقط، الأخبار فقط. فهذه يدل على أن المعجزة التي تمسك بها أهل الكلام ليست هي الوحيدة. الأمم ما زالت تؤمن بما مر من أخبار ولم يتوقف إيمانها وإقرارها وعلمها ويقينها على المعجزة فقط. نعم. ويقتل أتباع الرسل وأمهات الحق ويسري نساءهم لهم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يتحقق وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. ورب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر بالافتراء عليه 23 سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويملك أعداءه ويرفع له الذكر. هذا هو عنده في غاية الكذب والإفتراء والظلم، أنه لا أظلم من كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يفرحه على ذلك ولا يأخذ منه اليمين ولا يقطع منه الوثيق. قد يقول قائل نقر بما ذكر وسمعنا، لكن تمت أناس ادعوا النبوة وهم بإجماع قلب بني آدم أنهم كذبا كما صح على الصلاة سيكون أمتي كذبوا ثلاثة كل منهم يزعم أنه نبي لا نبي بعد إلى آخره. نقول صحيح حصل شيء من هذا، من ادعى النبوة كذبا وزورا وافتراء وبغي وجهل هوى، وله كان بعض الأتباع ربما كان له شوكة وكل ذلك، لكن لم يتم أمره وانكشف أمره وانهزم سره. صحيح هل الفترات التي تحصل ابتلاء له إلى سبعين وابتلاء الأمة المسلمة أمثالك ممن يدخل بقلبه ظن أو ظن السوء أو ممن شيء يصدق مثل هذا، فالذين دعوا شيء من يعني الأيام والدول، لكن متى ما ربنا أزيل ولكن لم يزيل فقط بل أزيل وانكشف أمرهم وفتح سترهم واتضح يعني كذبهم لعامة الناس. نعم. فيلزمهم أن يقولوا لا صانع لعالم ولا مدبر، لا صانع الله الكلام أي لا خالق ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله مثالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكام الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قصر على ذكره وأظهر دعوته وشهادته بنبوته على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام له وجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطم الكذب، بل سلط الله عليه وسلم واتباعهم فقطعوا تابعهم واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى ان الكفار يرون ذلك. قال تعالى ام يقولون شاعر نتربص به غير الجنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. افلا تراهم يقول ان كماله وحكمته وقدرته تابى ان يوقظ من تقول عليه بعض الاقاويل، بل لا بد ان يجعله عبره لعباده كما جرت بذلك سنته للمتقولين عليه. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشرك الله يختم على قلبه. وهنا ابتلاه الرب الشر ثم أخبر خبرا جازما غير متعلق أنه يكذب الباطل ويحب الحق. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن ما الفرق بين النبي والرسول لأن تبقى خلاف عند أهل السنة وغير من الكلام فرق بين النبي والرسول، لكن أيا كان كل ذلك تأثيرا وتقريرا لدعوة المعتزلة للأسف، ولا أهل السنة الجماعة ما يحدث تأثيرا مع هذا. الله ذكر أن هذا نبي وهذا رسول وهذا أوحي إليه وأوحي إليه، كفى المؤمنين التنقيب عن الفرق. الآن والحالة هذه نحن نقطع عقيدة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء انتهى، فنتكلم عن أمر مضى وانقضى، لكن لا يمنع أن نذكر شيئا من الخلاف على وجه الاختصار، وإن كان بعض ممن توسع وبسط وجرى به القلم في التفريق فسأتوسع يعني لا يتابع فيه كثير مما قرره، لكن نقول أهل العلم على قولين في الجملة. القول الأول أن لا همة بين النبي، لا فرق بين النبي والرسول، هذا القول مرجوح. القول الأول من طائفة ذهبت إلى أنه لا فرق بين النبي والرسول، مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين، هذا قول يعني مشهور عند اللغة وإذا عند بعض أهل العلم. القول الثاني أن ثمة فرقا بين الرسول والنبي وهو عليه عامة أهل العلم من المفسرين والمحدثين وغيرهم، واختلفوا على أقوال في ضابط الفرق بين الرسول والنبي. منهم طبعا الفرق لا شك أن ثمة فرقا بين أن رسول النبي بظاهر نص القرآن كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ذكر بعض فرقا ذكر رسولا ونبي، قال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذن الله عز وجل ذكر رسالة عاما وما أرسلنا عاما رسالة عاما، وهذه الرسالة تنقسم إلى قسمين تتنزل على رجلين رسول ونبي، بمعنى أن الرسول أن النبي من حيث هو رسول يقصد الآية ما أرسلنا، يعني كأن الآية أن الله أرسل أنبياء وأرسل رسل، مفهوم أن الأنبياء رسل هذا على قول الأول. الآخر قالوا لا تقتضي المغايرة ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الواو تقتضي المغايرة ثمة مغايرة أي فرق، وهذا صحيح. ما هو الواو هذا الفرق؟ اختلف الخلاف كثير، لكن باختصار نذكر بعض الخلاف. منهم من قال الرسول هو الذي نبئ وأوحي إليه، هذا التعريف نبئ وأوحي إليه اتفق مع النبي، وممن نبئ وأوحي إليه وقبل بالتبليغ فقط. إذن هناك وحي وأصبح كونه أصبح نزل وحي كان الدلع على النبوة، ثم لما أمر بأن يبلغ الرسالة أصبح رسولا، إذا نبي أي وحي فأخذ نمر إذا أرسل فهو رسول. أما إذا الضابط تعريف النبي من نبي وحي ولم يبلغ بالتبليغ فهو نبي، هذا مشهور عند كثير من أهل العلم وهو مشهور. طبعا يبهر لي أن عامة العلم متفقون على أن الرسول هو الذي يوحى إليه وينبأ ويوحى إليه ويؤمر بالرسالة، هذا ما خلاف ما يقول، لكن خلاف النبي هذا هو الذي يعني امتد لصاحب الخلاف عند بعض أهل العلم. القول الثاني أن النبي هو الراجح، النبي هو الذي كما ذكرنا هو الذي أوحي إليه ونبئ وأوحي إليه وأمر بالتبليغ، لكن أي تبليغ هو بتبليغ الرسالة من قبل يبين ما أنجرس وما تغير، لم يأتي برسالة جديدة، هو الذي أمر أو نبئ وأوحي إليه وأمر بتبليغ قومه فيما في بيان من درس وتغير من أرسالتنا التي قبلها. إن شئت أقرب لكم ما هو النبي، هو مثل مثل العالم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. العلماء هم ورثة الأنبياء، فالعالم هو الذي يبين ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، إذن عنده علم ومأمور أن يبلغ. قل هذا السبيل أدعي أولي على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهو يبلغ ويبين أي بلاغ. هل سبب يأتي برسالة جديدة؟ لا، يبين من درسه وما جهل وما تغير وما فيبين الرسالة التي سبقته. فالنبي يأتي ليبين من درس من رسالة رسول مضى، رسالة لا رسالة جديدة، ولكن يبين ما مضى مما درس وتغير. هذا أقرب تعريف. لكن الله عز وجل ذكر أن نبينا يوسف عليه السلام رسول الله لم يأتي بشريعة جديدة، بل هو متبع لأبيه إبراهيم والأنبياء رسول. قال موسى من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. وذكر الله عز وجل داود وابنه سليمان أنهم رسل وهم لم يأتوا برسالة جديدة، هم أتباع نوح عليه السلام على ملة نوح. قال موسى من شرط الرسول أن يأتي برسالة جديدة. إذا نستطيع نضيق الخلاف ونوسع الخلاف ونستطيع، حتى شيخ الإسلام يعني في كتاب النبوات ذكر النبي هو الرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ رسالة جديدة، والنبي هو الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ رسالة من قبله ببيان كما ذكرت لكم. ثم استدرك الشيخ الإسلام قال وليس بالضروري أن يكون الرسول مرسلا برسالة جديدة، قد يكون تابعا لمن مضى. فإذا حتى لا نبتدى بين الظنون، ليس يعني أقول مثلا قلت لكم قد يكون الخلاف فيها لا يؤكد من كونه يعني حقيقة ترتب على شيء، لكن ممكن من النقاط العلمية ومن الملح يستطيع أن يقول أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، والرسول أخص من حيث أهله أنه الرسل قلة، وأعم من حيث أتباعه يتضمن النبي والرسالة. إذا خلافات لفظية أكثر من كونها خلافات جوهرية حقيقية. نعم. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، واحسنها ان من نبأه الله بقدر السماء ان امره ان يبلغ غيره فهو نبي ورسول، وان لم يامره ان يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. هذا يعني فيها مغالطه علميه، رجل فرد من الخلق ينبأ ويوحى اليه يوحي ولا يرسل ولا يعلم ولا يبين، تخصه الرساله قال النبي، هذا تعريف فيه نظر صحيح أن من أوحي إليه لابد أن يرسل يبين ويبلغ، لكن إن بين ما مضى بين رسالة المضى هذا يسمى نبي، أما إذا جاء بشريعة أو رسالة جديدة فهو رسول. نعم. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة تعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، فالأمر بالعكس، فالرسالة تعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. والرسالة الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين أن يبعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لهم في ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قوله وأنه خاتم الأنبياء الشر، قال خاتم الأنبياء خاتم تعلمون الذي يوضع باليد، والعرب ابتداء وضعته ليختم بالإنسان الرسل وعفن الرسائل والكتب، ولا تعتبر الختم إلا بعدما ينتهي المضمون والرسالة، ويختم دليل متعارض على أن الرسالة تمت لا تقل زيادة ولا نقصان، واضح أن الخاتم مطلوب من خاتم اليد والخاتم العرب اتخذته قديما هو محمد النبي عليه الصلاة والسلام. لما قيل أن رسالة أخبر عند الملوك الرسالة فاتخذ خاتم من الحديث صلى الله عليه وسلم وجعل اسمه محمد رسول الله. فقال يختم الخصم ما يكون ابتداء يكون انتهاء، بمعنى أنه إذا تمت الرسالة وقرأها المملي ختم، يعني هذه رسالتي لا تأخذ زيادة ونقصان وتمثلني وتمثل رأيي حكمي. فهذا من معاني الخاتم. وأيضا هذه كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل يكفي بالكتاب والسنة والإجماع، وكل من ادعى ذلك فهو كاذب. لكن من ادعى النبوة لا سيما الصغير والذين يدعون أنه يعني لم تختم الرسالة، نظر إلى الخاتم قالوا خاتم زينة عليه الصلاة والسلام، ليس خاتم يعني هو آخر الأنبياء، أي زينة الأنبياء، هو زينة الأنبياء كما خاتم زينة في اليد، هو زينة لا يعني أنه آخر الأنبياء. شيء مضحك شيء مخجل، لأن هذا البدع وهذا الكفر. إذا أراد زندقوا ما يحتاج التاريخ هذا، هم يعني يضحكون الناس على عقولهم. لو قالوا هم أنفسهم هم أنبياء هم رسل هم آلهة، يعني أقل العقل يأخذ يعطي معهم ويجهلهم، لكن تأويلات مضحكة علينا يعني التلاعب بالألفاظ التلاعب بالنصوص، يعني نصوص محترم مقدر، فالإنسان يذكر هوا يذكر جهل يذكر فساد عقله فساد عقيدته يذكر نبغى يتكلم كما قال الله أنا ربكم الأعلى يذكر. لكن أما يتلاعب بالنصوص فهذه ضحوكة وهي من التلاعب بالنصوص. نعم. قوله أنه خاتم الأنبياء الشر، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثل ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه. إذا اعترضنا على ثمة من اعترض على هذا الكلام قال أنتم اعترفتم صدق النبوة في المحسن الصحيح، إذن أهل الكلام مثلا الشعر يقولون صدق النبوة هنا يجري الله عز وجل على يد هذا النبي المدعي المعجزة. قال أهل الذين خالفهم لو وجد مدعي للنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وجرى عليه بعض المعجزات ماذا تقولون أيها الأشاعرة؟ هو ضابط النبوة أينما وجدت فهو نبوة، المعجزة أينما وجدت انتصرت فهو نبوة. فبدأ يقول قالوا غالبا لا يتم أمرك، غالبا أن الله يقيض من يعرضه. لما قلنا وما تقول في المسيح الدجال لعن الله إلا نقول عليه السلام حاضر، لأن بالنصوص القطعية أن المسيح الدجال يجد الله عز وجل على يده بعض المعجزات صحيح، فحاضر ولهذا منهم من رجع على هذه المعجزة. أيا كان نقول نحن إن شئت نقول كمسلمين إن شئت نقول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة قام الدليل بالإجماع كتاب السنة والإجماع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. هذا سؤال فرضي جدل يعني قال به في هوة الصحيفة أهل البدع على العالم يظنوا أن أهل السنة مثالكم أنهم يعني حاولوا به لو أن الله أجرى معجزتنا على رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما المسيح الدجال. تقول سبحان الله نحن المسلمون الإسلام أن محمد عليه الصلاة والسلام نص القرآن والسنة والإجماع أنه خاتم الأنبياء وليس لهم يعني حد في الإعراب ولا حد في النقاش. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل مثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبناء فصاب به المضار يعتقون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم به البنيان وختم به الرسل خرجه الصحيحين. أصله في الصحيح أما لفظه ليس بهذا عند الصحيحين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إنني أسمع أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. العاقب أقصد العقب، عقب قدر تعرفونه هو آخر البدن وآخر من يلحق البدن. السيد تقدم صدره ورأسه وحرك ركبته ثم نقل قدمه تنتقل أصابعه ورأسه ثم آخر ما يلحقه العقل صحيح. فهو الذي خاتمة البدن. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو العاقب هو الذي ليس بعده الذي هو آخر الأنبياء. نعم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الأول متفق عليه والذي قبله قلت أصل في الصحيحين هو صحيح أفضل في الصحيحين لكن هو قدم آخر المؤلف على عبارة خبر الحاشية ما عنده تاريخ دوش لكن في الصحيحين قريب من لفظ هذا والذي بعده أيضا في الصحيحين وفي صحيح مسلم عن ثوبان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. لا نقل كثير مع هذا الحديث هو عند أحمد هذا له وهو أصله عند مسلم عليه الصلاة والسلام يقول أنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كذابون يقول كل فيهم كتب أكثر من 300 كذاب وما تبع بعض يدعي أنه نبي وبعضهم يدعي أنه إله صحيح في من يدعي ومن من أحصاه هذا الكلب ويروح لكن قال هذا أن عليه الصلاة والسلام لم ينفي ما سوى 30 قال سيكون 30 لم يقل لن يكون إلا 30 وما قال سيكون أمتي كذبون 30 فقط ذكر 30 هذا حيث توجيهات توجيهات جامعة رحمك الله. قال هؤلاء 30 ذكرهم عليه الصلاة والسلام إما يكون لهم شوكة كلهم شوكة مدة وأنصار وأتباع لكن يكسبهم الله ويقينهم الله عز وجل. نعم. قال قول الصحيح. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطلت على الأنبياء بست وأطلت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم لي النبيون. قوله وإمام الأخيار الشر الإمام الذي يهتم به أن يقتدون به النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الخيار. قوله وسيد المرسلين الشر لن نقف مع التقوى وتأليمها واتباعها وضوابطها وشروطها هذه مسائل يعني مقامها يكفي نتكلم عن المسائل المهمة. نعم. الشر قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول الشافعين وأول المشفع رواه مسلم وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة ورواه مسلم والترمذي عن راكلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوني على موسى فإن الناس يسحقون يوم القيامة وأكون أول من يفيق فأجد موسى بعطش بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى. نعم. قول الله صلى الله عليه وسلم ولد آدم يوم القيامة هذا عند مسلم وفي عند أحمد غيري أنا سيد ولد آدم ولا فقط. كونه عليه الصلاة والسلام أطلق السيادة على ولد آدم يحكمه الأنبياء ورسل غيره ولا شك. أما سيادة النبي عليه الصلاة والسلام على الخلق فمقطوع به الكتاب والسنة والإجماع نعم الإجماع والنصوص القرآن تدل أن الله عز وجل فضل بين الأنبياء كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالمفاضلة قائمة لكن إشكال أنها ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفضل هو على نبيه من الأنبياء وهو موسى وفي رواية فيها نظر أنه نهى أن يفضل هو على موسى أو أنه خير من يونس المسلم وفي رواية نهى أنه يفضل على سائر الأنبياء لا تخيروا بين الأنبياء لا تفضلوا بين الأنبياء. نبدأ مع الحديث الأول أنا سيد ولد آدم ولا تفضل والذي قبله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وما كان سيد يوم القيامة فهو سيد في الدنيا من باب أولى. فالله عز وجل ذكر أنه يملك يوم الدين أما من ملك يوم الدين في يوم الدنيا تبع وهي أحقر وأصغر من أن تذكر خلاف يوم الدين مالك يوم الدين. فهذا الإشكال قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أنه سيد أنه سيد ولي آدم قال لا تقول على موسى. كيف لا تقول على موسى وهو لقيس يقول أنا سيد ولد آدم؟ قال أرجع الجمع إلى إخباره أنه سيد ولد آدم وبين نهيه عن المقابلة ليس على إطلاقه، لأن حديث النهي له قصة وبالمناسبات وبالسابق واللاحق ومعرفة أسباب النزول سواء القرآن والسنة تتضح المعاني الشرعية، ألا وهي أن خصومة حصلت بين مسلمين ويهودين، فقال اليهودي لا أولي اصطفى موسى على البشر ومحمد عليه الصلاة والسلام من البشر، مفهومه أن موسى مصطفى وأفضل وأكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، فلطق المسلم الكافر فشك اليهودي الرجل المسلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عسى الرسول لا تقولون على هذا المسلم. لما؟ النهي له أوجه هناك أما المناسبة وهي من خصومة، فمفهوم ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن المسلم لطم اليهودي من باب الحمية، حمية وعصبية وهوى، كون لطمه لو كان أراد الشرع لبين فعل أن النبي عليه الصلاة والسلام خير من موسى في القرآن، لطمه حمية فالإنسان نصر الحق وفي نفسه حظه ولا يشعر، وقد يقاتل ويعذب ويؤذى ويسجل ولكن لنفسه هوى بحيث يشعر ولنفسه يعني نظور خفية ولا يشعر، حتى أهل الباطل ما يدعون باطلهم إلا عندهم نوع من الحق حتى يروجون باطلهم، كيف صاحب الحق مثلي ومثلكم؟ قليل من يتجرد، قليل من يتجرد يغضب لله ويحب بالله ويعطي بالله ويمنح بالله ويوالي بالله ويعادي بالله في الله بالله، هذه معاني صعبة تنزيل إلا من اصطفاه الله عز وجل، ولهذا الإنسان ليس بالذكاء والقراءة والسبالة والقنوات حتى يصبح وليا بقدر ما هي ركوع وسجود وانتصار ودعاء وارتماء بين يدي المولى سبحانه وتعالى، فإذا زاد العبد طاعة وعبادة وكشف أمره بين يدي خالقه وأنه أطع ما يكون وأنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا الله وأنه عبد فقير من الله عز وجل وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله وانكسر وخضع كان وحاله وليا، ولهذا فرق لنا في مع من هو التقي يقول بالحديث ونقرأ إن شاء الله من كتب الآداب، لكن الأصل في الولاية الحديث الذي عند البخاري من عاد لي وليا فقد آذن له بالحق، إذن معركة بين الخالق والمخلوق، معركة بين الخالق والمخلوق فيها المنتصر هو الولي ينصر الله أولياءه في الدنيا وفي الآخرة، لكن من هو الولي؟ هو الذي يتلبس بفعله، هو فاعل وفعل منه، ففعله يحبه الله، لكن النقضية ليست أن يحب الله صلاته صيامه قيامه ودرسه ولحيته وثوبه، هذا يحب الله سواء كان تلبس بها أسود أو أبيض عربي فارس طويل قصير جاهل عالم يحب الله هذا الشيء، لكن متى يحب الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل هذا الولي قد أذنت بالعصر يعني أذنت الحق وما تقرب العبد إلي الحق إليه مما أصدق العيش، إن الله يحب الفرائض ويستهديها التقي والشقي، المؤمن يقول أنا أحب الله الصلاة من كل مدعيها لأنها عبادات يحب الله فرضها، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، النوافل تدل على صدقي عبوديتي ولله سبحانه، لا يقنع الناس هكذا بل بعضهم كان إذا صلى يقول بعضهم أنه إذا صلى مع الجماعة يستوحش مع الناس يؤدي فريضة أو يؤدي واجبا أفراد يمنى خلوات أن يصل يكون في الزوايا وخلايا بيته بكاء وشرب وحب إليه الليل من النهار كل ذلك خلوات الله عز وجل، فإذا زال ولم يصعد تبتعد ما كنت، هذا الذي خلوته صدق مع الله صدق مع الله، فلهذا إذا كان والحالة هذه يعني من المخيب أنه ما زال أن يتقرب ليس ولا سنة ولا سنتين، ربما 40 سنة يتقرب لا يقبل الله لا يكون يحب الله، ما زال حتى الغاية يحب الله ما يحب الله الله يعلم، لكن إذا حب الله كان سمعه وبصره إلى خلاص وليم رضي الله عنه، وإذا أصبح وليم تلتت الجن أصبح كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الجناح البعوض أحسن ما نرى الله عز وجل سحي أن الله عز وجل لماذا العالم تعلق له بالآخر بعض إلى رحمه الله صلاة عبادة عشان مريم عشان أمور عشان فالمرأة تسأل حتى ومحق له هذا المشروع لا تكون مروث على الآخرة تعلق في الآخرة جاء معنا ضرورة الأعداء بالعرش هؤلاء هم الأصفياء هم الأولياء. قال لا تقتلون هذا حمية جاء لهم طلق أمرهم فنهق لا تقتلوني بهذا على هذا الوجه وهو وجه الحمية والعصبية والهوى هذا أحد الأوجه وجه آخر قالوا المغاضبة تتضمن الزيارة وانتقاص البخور والحالة هذه من هو البخور هنا موسى عليه السلام كريم الله إذا الانتقاص النبي الله لما فضل نبيا على وجه الانتقاص المبخور إذا تبين أنك تنتقص نبيا آخر وهو موسى عليه السلام ويحمل عليه حديث لا تفضل بين الأنبياء على وجه يعني يتضمن انتقاصا افتراء بالمفضول وهو نبي أيا كان موسى متى أو موسى غيره قول آخر قال لا يجوز المفاضلة على وجه التعديل هذا القول الثالث بمعنى لا تقول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى أو نوح أو شعيب أو لا أو رعيه لا أفضل لكن كل علم هو أفضل الأنبياء وهذا قول ليس بذلك لكن ذكر لما قال أن أنك لما تقول الناس أفضل أهل البلد يعني يقبل الناس هذه المفاضلة لكن إذا قلت فلان أفضل منك نعم في أحد الناس يعني ما يجي ما يقبل هذا أن يعني تفضل فلان عليه لكن لما تقول فلان أعلم رجل في المملكة بالباس لكن لما تقول بالباس أعلم من الألباني هنا ما يجلس أعلم من كذا فالتعيين فيه انتقاص في مظنة وقول رابع المفاضلة نهي عن المفاضلة عن جميع خصائص المفاضلة لما تقول أفضل هنا عن جميع أوجه المفاضلة قد يكون في موسى عليه السلام وجه فضيلة أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام هذا قول ثالث أو رابع أو خامس أيا كان نقول نحن لا شك الذي استقرت عليه الأدلة الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل على وجه العموم والخصوص من الرسل فضلا من الأنبياء أنبياء الأولى من دونهم من الأولياء والأسباب لكن بشريط أن لا تخرج هذه المفاضلة على وجه الانتقاص والصراع الحمية والهوى أو الصراع المفضول شيء من هذا نعم فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولدي آدم ولا فخر فالجواب أن هذا كان له سبب فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر فقمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي رغم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس هذا يعني رقم واحد إذا كان على وجه الحمية والعصبية فهذا رقم واحد نعم هذا أحد الأوجه بتوجيه النهي النهي الفاضل نعم كان مذموما بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما فإن الله حرم الفخر وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على هذا على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص المين أو على وجه الانتقاص الموجود في المدينة نعم على وجه الفخر أو على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص المنقول وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم وقد أجاب بعضهم بجواب آخر ثلاثة وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضل بين الأنبياء ناهيا عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر فإنه تفضيل عام فلا يؤمن منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يشعر على أفضلهم بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منه. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. تعرف شرح معاني الآثار من أنفع وأجمل كتب هذا الإمام الطحاوي رحمه الله. نعم. وأما ما نقصه رابع أخرنا إذا كان على العموم المفاضل قد يكون ثم فضيلة عند هذا النبي ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قوي كلمة رمضان مرجوح. نعم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس، لم يثبت عنه على الصلاة والسلام أنه قال لا تفضلون على يونس، قال لا يقولن أحدكم، كان خطابه للمؤمنين للمسلمين لم يكن منهم. قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس النجا، ويونس النجا ما يحفظكم أنه بعد بيان لما عليه وهو منيب عاتق الله فعل فعلا لم يحفظ ما يحفظكم قصة يونس حينما سرعوا الحوز فليم عليه وهو منيب أي فعل فعلا يلام عليه فعاتق الله. هذا يبقى السؤال الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس النجا، وفي رواية قال من قال عن خير من يونس النجا وقد كذب، لماذا كذب؟ إذا قال أنا فلان ابن فلان يعني يقصد لما يقول أنا هل هو أحد أنا خير من هذا النبي نقل بما إذا المفاضلة بمعنى أن نبي الله يونس بن متى فعل فعلا ألام عليه وأنا لم أفعل فعلا ألام عليه ليس كذلك الظاهر المعنى، فهذا كاذب ما من أحد إلا ذو خطأ. الأنبياء مهما ليسوا معصومين في كيف بهذا وكان، وإن قالها أنه صاحب لم لكن يقول يرها من باب أنه خير لم يلم خير فقط كان لسان حالق الله يونس مثل الصبر قال ما يصبر وماذا حصل وابتلى اصبر ونبي الله وحي لو كنت مكانه لفعلت، هذا يحصل يعني نبي الله يوحى إليه أن الله ناصره فما صبر ثم ركب السفينة والطالب ثم لما هاجر البحر ظن من ظن اعتقد البحر قذفوه قال هذا التعود يقول قلت هذا فيك عجب وفيك كبر وفيك تعالي على نبي من نبي الله فأنت كاذب في دعواك جميعا عنها قد كذب كما قلت إن أول قبلتم التأويل قبلنا التفسير ما قبلنا فمن قال فهو كاذب ولا نقل كثير من التفسيرات لأن الصحابة ما قال عنه ما قال هو كاذب والكذب في اللغة يأتي بمعنى الخطأ يأتي بمعنى الخطأ ولهذا لو قال بعضهم بعض كذبت ما متى مثلا هل الله قال لا أقول كذبت مثلا الكذب يأتي في اللغة بمعنى الخطأ فما يمنع أن يكون فالكذب أي قد أخطأ وقد أخطأ الكذب في اللغة يأتي بمعنى أخطأ وقيل قيل الكذب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم جعل كذبت قصده أخطأت. نعم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قصة رجل الصوفي يعني كان ينوي العلو وفسر مفاضلة يونس ومفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يكن. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا يسيرا فلما أعطوه هذا أول دليل على كذبه وجهزه. نعم. فسره بأنه قرب يونس من الله وهو بفضل حوت كقربه من الله ليلة المعراج وعدت هذا تفسيرا عظيما وهذا يدل على جهله بكلام الله وكلام الشخص يعني لما يعني يقارب بين مقام النجاة بين مقام يونس مقام يعني فرق بين مقام المعظم المقرب وبين مقام الممتحن المؤدب فرق بينهم أتوا وبينهم قرر. فالأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم قرر، والثاني مؤدب، والأول في غاية القرب والثاني في غاية التأديب. فهذا يقول عقيل بلوسنا أسل لكم هذا الآية، فبينا كلاهما السواء، هذا في بطن العوز وهذا في العلو عند الله عز وجل، بمعنى واحد في نوع إنكار العلو، إنكار العلو بمعنى ليس الدولة يكون عالية، لو كنت في بطن الحوت أو كنت الأرض تعالى بإذن الله، وسيرجع على المعنى الثاني. فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرويه أحد من أهل الكتب الذي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس ابن متى، ليس به نهي المسلمين أن يفضلوا المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وتنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنهم قتلوا من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، فكل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ورد نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا في موسى صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهي نبيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه به وأمر بالتشبه بأولي العزم عند حيث قيل له فاصبر كما صار أولي العزم من الرسل فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس بالأفضل أن يظهر على من دونه فكيف إذا لم يكن أفضل فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا أن حتى لا يظهر أحد على أحد ولا يقضي أحد على أحد الله تعالى نهى أن يظهر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم. فلهذا قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويظهر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس ابن متى فكذا فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا كلام يصير أنقص فيكون كاذبا وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم كلام واضح ما يحتاج واضح الحمد لله نعم لأننا لا يمكننا أن نريد أن نأخذ تفسير عشان نصل نختم على ما يتعلق بالقرآن الكريم كلام الله من الدرس الماضي إن شاء الله نعم لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره إذ النبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو في فضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية وهو يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي ببطن الحوت وهو مليم وأين المعظم المقرب من المنتهي المؤدب فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأليف فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف بلفظ لم يقله الرسول وهو يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على أثر الحديث كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى نعم اقرا اسمحوا لنا خمس دقائق قوله وحبيب رب العالمين الشرع ثبت له صلى الله عليه وسلم. مقولة خاطئة، قل بعضهم أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن في الله ومحمد خليل الله، هذا خطأ، بل عليه الصلاة والسلام خليله وحبيبه. وصح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما ما يروى عند الترمذي أنه قال أن إبراهيم خليل الله وإني حبيب الله، فحديث ذكره الترمذي قال حسن غريب وضعه عام كافيا، بل صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله. وأيضا ينبغي أن مثل ثاني، لو صح حديث الترمذي لم ينم فيها صلى الله عليه وسلم الخلة، قال حبيب الله أنا عن نفسي، ولم يمكن أن يكون خليلا. ما صح في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل من أبيه إبراهيم، فهو حبيب الله وخليل الله، هذا من حيث الأصل. ولا شك في أن النبي خليل الله عز وجل. يدفع هل اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا دون الله؟ يقول لو كان كنت اتخذ خليلا اتخذت أبا بكر رضي الله عنه، ما اتخذني خليلا. فلم يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الأمة، لا أبا بكر ولا غيره، لكن هل اتخذ هو خليلا؟ نعم، قال خليلي كذا، قال غيره قال خليلي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتخذوه خليلا، لكن هو يتخذ خليلا؟ لا، هذا مسألة مهمة. إذا فرق بين قول أبي هريرة قال خليلي وغير الصحابة كثيرة، وبين أن يتخذ هو عليه الصلاة والسلام. نعم. وثم أكبر الخلة هي تخلل المحبة في القلب، وهي أبلغ وأكمل وأخص أنواع المحبة، أبلغ من المحبة، لأن المحبة قد تحب الشيء الرجال، أما الخلة هي تعمقها وتخللها في القلب. ولهذا ذكر الله عز وجل أن أصحاب الدين الذين بلغوا مرتبة الخلة لم يكن عطاء الله أعداء، ليس بس ويأتي بعضهم بعض، يعني هذا كما يقول عام هذا طيب وهذا طيب الآخر، لا يتخذ بعضهم عدوا، يعني أخي لا فأعوذ من يجري بعضهم لبعض عدو إلا الوجه، يكون أخي لا خليله وصاحبه ومحبه بينهما الأخوة والمحبة التي وصل إلى رتبة الخلة. أخي لا يوم القيامة ليس كل من يأخذ يمينه يسار، بل كل منهم يتخذ صاحبه الذي يتخذه في الدنيا خليل عدوا، أشد ما يكون عقوبة يا ذنب الله. نعم. قوله حبيب رب العالمين الشرف ثبت له صلى الله عليه وسلم على امرأة المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان الصحيح وهما ابتغاء قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيب وموسى خليل، يقول زيادة عنده كل ذلك، فنبينا عليه الصلاة والسلام حبيبه وخليله وخليله. نعم. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره كما قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، فالخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي الإصرار. هذه الأقسام ذكرها ابن القيم في كتاب الرسل الكبير، ذكرها أيضا في مجلس التركين، وذكرها قبله وأخذ من غيره، لكن رتبه الترتيب ليس متفق عليه، لكن ترتيب أيا كان لابد أن ينتهي إلى الخلة، وهي غاية وخلاصة يعني ما عرس يداخل الخلة. نعم. بحيث لا يملكه صاحبه كأسباب الماء بحدوه. الرابع الغرام وهو الحب اللازم للقلب ومنه الغريب لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما. الخامسة لا أريد الشرح مشروح الآن ما تحتاج الشرح. نعم. الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها كما قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق وهو الحب المبغض الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به الله تعالى ولا يعبد بمحبة. يقول العشق هو محبة مع شهوة، وهذا لا يعني أن يقول الإنسان مع الله لا يبقى يعشق الله عز وجل، لأن العشق اللغة تضمن الشهوة، وما أسمع الآن عند بعض المريدين وبعض المسلمين أخرى أن يعشق الشيخ فلان وكذا، هذه كلها مغالطة من فرازات الصوفية عياذا بالله. نعم. وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب من، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك ولعل امتناع إطلاقه عن الشيخ. هذا هو الأصح، لعل امتناع ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع الشهوة. ولم يثبت أن أحدا لا نبي ولا ولي أنه ثبت صحيح أنه عشق الله يا رب الله، عشق لا يكون معه. الثامنة التثيم وهي بمعنى التعبد. التاسعة وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد عبد فلان، يعني خلاص اتخذوا عبد الإله يا رب الله، غاية المحبة غاية الذل تعظيم. العاشر الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في تفسيرها غير ذلك، وهذا التفسير تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كمال وكما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. إذا نثبت الله صفة المحبة والإرادة وغير ذلك، نعم. وسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص، وقد اختلف بتحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. نعم، أشياء معروفة تعرف. نعم. خمس سيارة زادت توسط قوله وكل دعوة نبوة بعد فغير هوى. الشرط لما ثبت أن الخاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال أنه جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كذا يقال بتكذيب، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهذا من باب فضل المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن ثمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة، ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه، والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس، بل بسبب هوى النفس لا عن دليل تكون باطلة. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى في الحق والهدى والنور والضياء. هذا يعني مسألة ثلاثة تقريبا. نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الإنس والجن، هذا بالإجماع، لكن اختلف هل هو الذي خص بالجن أم سبق أن غير من الأنبياء خصوا وخارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الصحيح أن ما من نبي إلا هو دعوة عامة، كان رسول عام للإنس والجن كما قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن يبقى مسألة ثانية، هل الرسل يكون من الجن؟ الصحيح ليس من الجن رسلا، وقال بعض من الجن رسل، الكلام مرجوح لا يدل عليه الدليل. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ليس ضروري أن يكون من جنس الجن، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان يخرج منهما أي من المالح والعذب أي من البحر والنهر، والصحيح أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من المالح البحر، لكن أن يخرج من بعضهما من باب التغريب. ولهذا لم يثبت أن الله أرسل رسولا من الجن، بل الآيات قاطعة قل أوحي إليه أنه استمع من الجن إلى غيره، كل ذلكم أن الأنبياء هم مرسلون إلى كافة الخلق والورى من الإنس والجن. نعم. الشرط أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قوله ما يمنع أن يقول قال تعالى حكاية، لا أما يقول إيش كما حكاية كما قيل حكاية ما يجوز أن يقول حكاية. نعم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكذا سورة الجن تدل على ما أرسل إليهم أيضا. قال المقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبلا، أي خصر بالنبي، وهذا كلام بعيد. نعم. وهذا قول بعيد فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. ما يعني عن نذير من الإنس ونحن نذر من المعلم، لكن الرسل لا تكون إلا من الإنس وليس من حتى من الملائكة، لجعلناه ملكا ولبسنا عليه ما يلبسون كما قال تعالى الصلاة. نعم. وظاهر قوله تعالى حجازنا الجن: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى مرسل إليه أيضا والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن الجن رسل، واحتج بهذه الآية الكريمة وبالاستدلال بها على ذلك نظر بأنها محتملة وليست صريحة، والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وأما كونهما عودا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغ. فقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدقا عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل الذين أوتوا الكتاب لأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: وفيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، مرسلت بالروح بمسيرة شهر والحمد لله أرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة، أخرجه الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم بعثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. أما يقول بعض النصارى أنه يقر بالنبوة في محمد صلى الله عليه وسلم كما في الإنجيل عنده، لكن يقول هو خاص العرب. نقول: إذا هو نبي ونحن نقر أنه خاص العرب ليس له، تقر بهذا؟ قال: نعم. جدلا: إذا هو نبي، إذا لا ينطق عن الهوى؟ قال: نعم. لا يكذب؟ نعم. إذا هو عليه الصلاة والسلام نطق في القرآن والسنة أنه أرسل عامة لكم ولنا، فإن كذب بالثاني كذب لما ألزمنا به الأمة، وإن عياذ بالله قال: لا يستنبيه جملة وتفصيل حتى يخرج الفرق. هذه يعني النصارى هي حيث شبهتين، أما يقول نبيا ليس نبيا وإما أنه خاص قال ولا أردنا عزيز، وإن قال ليس نبيا في الجملة نقول: ألف وأربعمائة سنة أنتم ما تحقرون من أنبيائكم، لا موسى ولا عيسى كتاب واحد، نحن عندنا تاريخ البداية والنهاية وتاريخ الإسلام كله كتب، بل منكم أن ألف عن تاريخ المسلمين 1400 سنة مجلدات كلها قاطعة أن هذا النبي الذي تدعونه دعي يدعي نبوة كذبا وزورا، أن له أتباع عصار وأمر ونهى وإذ به وأتبعه نصروا وأيدوا ووفقوا وما زالوا، وأن مخالفهم خذلوا وعوقبوا. إذا هذا دليل على لازمكم أنه طعن في الخالق الذي أرسله 1400 سنة وهو ينصره وإليه، وأنتم كتبتم بأقلامكم تكتبون أن هذا مؤيد وأن الحروب الإسلامية ومناشر الحق وما زلتم تكتبون هذا، فإما أن تقر به وهذا يحوذ بعراض عياذ بالله. نعم. وأما قول بعض النصارى أن الرسول من العرب خاصة فظاهر بطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقوه بكل ما يكذب به، وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب فلازم تصديقوه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنه رأيكم أرسلناك إلا كافة للناس كافة، يقول ما تأتي غالبا إلا حالة منصوبة، ولا يجوز أن تقول الكافة ألا تعرف، تأتي حالا هكذا تلسف حالة يقولون هكذا، وهذا صحيح أكثر ما وجد في الكتاب والسنة على عرب على أنها تأتي حالة، لكن وجد من قول نسبة إلى عمر وثابت: عمر حسبك، يعني إمام البلغاء. ووفر ذكر بعض أهل المعاني اللغوية أن ثمة شواهد شعرية قديمة في الجاهلية أن أدخل الجرة بكافة يعني في أشعار. هذا نقول يجوز هذا وهذا، وإن كان كفى على أن عدم الجواز، والصحيح يجوز هذا، لكن اختلفوا في إعرابها. هذا إعراب تعلق بالنحو. إذن ما أرسلناك إلا كافة للناس. هنا وما أرسلناك الكاف هو النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله الكاف أن ينفصل في محل إلى آخره، هو المقصود به محمد. والناس أيضا جار مجرور، إذن هنا اسم هنا اسم. قال كافة هل هي حال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي ما أرسلناك إلا كافة، أي كفافا وتكف الناس على الباطل، أو هي حال للناس أي أرسلناك لعموم الناس كافتهم؟ خلاف ما يخرج أيا كان، فنقول هذا يجوز هذا يجوز، المهم أن تكون حالة. أما نقول غير ذلك مصدر أو هذا الصحيح أنها في نظر لأنها حالا يعني مصدرية منصوبة ترجع إلى الضمير الكاف الذي تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا من تسلم الكافة في كلام العربي إلا حالة، واختلفوا في إعرابها بقوله تعالى. بل يقول لي أنها استعمل يعني غير ذلك مجرورة وغير ذلك. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال، أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم ثالث والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافة للناس على الباطل. هذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم. وقيل هي مصدر كفة، فإن معنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حال كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعتبر بأن حال المجرور لله تقدم عليه عند الجمهور. والصحيح هو يجوز، يجوز أن تكون حالا من الناس حالا من الكاف، الصحيح الذي يرجح أنها من الكاف، والذي يقول أنها لا تقدم الحال على المجرور هذا لا، بل ثبت باللغة ما الشواهد أن الحال تقدم على المجرور. نعم. وأجيب بأنه قد جاء عن العربي كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالات كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالة. وقوله بالحق والهدى والنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع، المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صبرت أصدر ما صورت إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. أرسل ما ورد على المحقاق من قوة النساء، مع أنهم يقولون أنه لا يمكن أن يكون هناك مغسولة من النساء بدلالة قوله تعالى وما أرسلناك وما أرسلنا من قبلك إلى رجال، فيثبتون النبوة للنساء لا الرسالة. هو سأل وجاء خبر قانون جواب بعد صحيح هذا الدليل، والإجماع قائم، الإجماع قائم. نعم. بعدين رجل أمر من رسول جن غير ذلك أتاه تبوء النبوة النبوة كالناس، نتكلم في الواقع أما هذه مسائل نظرية. نعم. يقول هل قول أهل البدع أن معنى قوله خاتم الأنبياء أي زينتها تأسيا إلى أن هناك نبيا يأتي بعده؟ أي يقولون الصبي أنه متزينة، لا لا لا لا يفهم المعنى تختلف النبوة أن يأتي النبي آخر، لكن زينة الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام يوزوك. نعم. يقول هل لنا أن ننتقل الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا لنا؟ لك أن تتخذ قليلا، لكن ليس محبة سوف قل كنت ليش تتخذ قليلا أي في نفسك وشأنك وسمسك وفعلك وقولك ومنهجك وشريعتك وعقيدتك تتخذ كما كان يعني تأسي من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل يجوز أن يقول الرجل أنا أعشق الجنة؟ لا ما يجوز. يقول الرجل أدرك ركعتين مع الإمام من صلاة العشاء ثم قام لي ثم صلاته ودخل رجل أدرك ركعتين مع الإمام من صلاة العشاء ثم قام لي ثم صلاته ودخل رجل آخر قد فاتته الجماعة ثم صلى مأموما مع الرجل الأول، فما حكم هذا؟ صحيح صحيح. نعم يجوز. يقول هذا المصدر لأن الأول كان مسلوقا كان الحرف إذا ما ركب ركعتين هو مأمور. ولما صار الإمام الأول انفرد فأصبح منفردا، وللمنفرد يؤم كما أما عليه الصلاة والسلام بليل ثم وجد من عن يساره وجد بن عباس يساره ثم لم ينم أن يكون إمام، ثم يعني خاض يعني قال لما تراجع سلب القاضي ثم شعر مخالفه ثم نوى الاهتمام. نعم. يقول هذا المصدر الرد سيرة شعر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط أن تكون أيضا لأمته؟ لا لأمته يا سلام، ليس هو هذا هم على أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول كتاب الواب الصغير جوامع كلمة طيب بن القيم تحقيق عبد الرحمن قائد طبعا دار القواعد إذا لم أجدها كان أرسلني تحقيق بشير محمد بن بشير محمد بشير محمد عيون مو بشير عيون بشير بس محمد بشير عيون محمد ما دينا زيادة لكن بشير عيون أو بشير محمد عيون هكذا طبعا ليس بذلكم لكن بينها طبعا بينها طبعا عبد الرحمن قائد طبعا اسمه إيادة قيسي هكذا لين إيادة قيسي هذه أنفع من بشير ثم تعرضها تحقيق أثار قيمة خرج مؤخرا. نعم هذا والله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعم نعم يا اخوان احنا نعتذر الاسبوع القادم ان شاء الله نعتذر الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى.